باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قول بليل لم يحدد هذا الليل، ولكن الظاهر أنه إذا مضى معظم الليل جاز الدفع سواء غاب القمر أم لم يغب. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أمرت غلامها أن يرقب غروب القمر هذا من باب الاحتياط، وإلا ليس في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غرب القمر فادفعوا، إنما دفع بليل. فالظاهر كما قال الفقهاء رحمهم الله أن المعتبر إذا مضى أكثر الليل سواء كانت ثلثان أو ثلاثة أرباع أو ما أشبه ذلك. الشاهد من هذا الحديث قوله بعثني، نعم نعم، أو إيش؟ قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثفل من جمع بليل. المراد بالثفل النساء وما أشبههن، ولهذا قال ابن عمر إنه قد أذن للظعن جمع ضعينة وهي المرأة. عندنا الثقل يا شيخ. إيش؟ الثقل قاف. نعم؟ بالقاف ثقل. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.